القاعدة السابعة من قواعد منزلة الغيرة: من الغيرة المحمودة الغيرة على الوقت الفائت. هذه القاعدة يريد فيها ابن القيم أن يبين أن الوقت هو أعز ما يملكه العبد المؤمن، وأن كل نفس فيه، النفس الواحد الذي هو الشهيق والزفير، هذا النفس بإمكانه أن يرفعك عند الله درجات. ولهذا يسميها ابن القيم جواهر، قد يكون النفس جوهرة، فقد يستغفر فيغفر له فيسعد، أو يدعو فيستجاب له فيفلح. فالوقت هو أعز ما يملكه العبد المؤمن، ولهذا من الغيرة المحمودة أن يغار العبد المؤمن على هذا الوقت أن يفوت دون تحصيل رضا الله. وذلك لأنه ليس كل وقت يمكن استدراكه، فإن هناك من الأعمال ما لا يمكن استدراكه، عمل قد لا يتكرر مرة أخرى عليك، أو لا يتيسر إليك، أو يتيسر لكن أنت لا تكون في صحة وعافية، أو تنشغل بأمر أهم منه أو أخطر منه أو أشد حرصا عليه. ثم حتى إذا عمر لك وأمد في عمرك، فإن كل لحظة تأتيك فهناك واجب من الله عليك، قد لا يمكنك قضاء الفائت، بمعنى أن الإنسان لا يعتمد فقط على أنه إذا فاته ورد أو فاته عبادة أو فاته طاعة أنه ممكن أن يقضيه، قد لا يتيسر القضاء أحيانا. ولهذا وضع ابن القيم هذه القاعدة، وهي أن من الغيرة أن يغار الإنسان على الوقت، سواء كان الفائت أو حتى الحاضر، أن يغار من الوقت الفائت الذي انقضى وذهب ولم يستفد منه، ويغار على الوقت الحاضر أن يفوت بدون أن يقربه إلى الله. وهذه المنزلة يا إخوة، حتى ابن القيم لما شرحها قال: لا تستنكر هذا، فإن المحبة إذا غلبت على القلب وملكته أوجبت ذلك، أوجبت هذه الغيرة. وهذه منزلة عالية جدا، أن يصل الإنسان به الحرص على وقته أن يغار من الوقت الذي مضى وفات من عمره ولم يتقرب فيه إلى الله، ويغار من الوقت الذي هو فيه أن يفوته أو أن يضيع دون تحصيل رضا الله. وهذه القاعدة محفز للإنسان أن يستغل كل لحظة وكل نفس من أنفاسه أن يعمره بمحبة الله والشوق إلى لقائه والتفكر فيه والتأمل بأسمائه وصفاته ورؤية آثارها وتعلق القلب به في كل لحظة تمر على الإنسان. وهذا أعلى أنواع العبودية.